وأما من وراء ذلك فقد يعني وضعوا ما يعني أنه يجوز ذلك، لكن طبعا بشيء من الضوابط التي لا يكون فيها تشويش ولا يكون فيها ما يشير إلى أمر أو يدل على أمر يعني يقدح أو يعني يسيء إلى سيرة هؤلاء الصحابة. وقد يكون في ذلك عبرة وعظة وفائدة خاصة لغير المسلمين ولبعض المسلمين من غير العارفين، ولكن في هنا فتاوى يعني بعض فتاوى المجامع وكذا يعني أجازت ووضعت ضوابط محددة فهي بحسب. وهناك من توسع في ذلك، بس توسع ووضع ضوابط معينة لجواز مثل ذلك. كان في أحد أيضا رفع يده؟ نعم. في السيرة طبعا هنا مقولة مشهورة لابد أن نشير إليها، تذكر عن الإمام أحمد أن يعني أن المرويات في المغازي وكذا فيها ضعف. محمد بن عمر الواقدي نفسه عند المحدثين فيه ضعف، لكنه إمام في رواية السيرة. النقطة المهمة أن لم يطبق العلماء نفس القواعد الحديثية في قبول الحديث، وخاصة الأحاديث التي يعني فيها الأحكام وفيها العقائد وكذا، لأن السيرة فيها رواية حدث صحيح أم فيها نصوص وكذا. فقال أهل العلم يقولون إذا كانت الرواية للأحداث يعني سيرة السيرة فيها بدر مثلا، رواية فلان ذكر بعض الأحداث ورواية أخرى ذكرت بعض الأحداث وتكررت بعض الأحداث، قال فجملته هذه الروايات تثبت الحدث، تثبت تاريخه وتثبت كذا. وقد يكون بعض أحد الحدث لم يثبت بحديث بسند صحيح، لكنه في الجملة يقبل. فلا يطبق في في في في روايات السيرة مثل ما يطبق في روايات السنة. ولكن أيضا كانت هناك روايات فيها شذوذ ولم يكن لها ما يعرضها من روايات أخرى فهي لا تثبت الحدث. يعني كل الروايات تقول في غزوة كان اسمها بدر وأنها ابتدأت بالمبارزة وإلى آخره، قد تجد أسانيد بعض الروايات ليس أسانيد تنطبق عليه شروط الصحة، لكن الحدث بجملته تواطأت عليه روايات مختلفة. ونحن نتحدث عن الحدث، ليس هناك ما يترتب عليه في بعض هذه الأحوال. هذا يعني إيجاز أيضا. آخر شيء، قتل في الأحزاب، سعد بن معاذ أصيب ومات بعد يعني متأثرا بجراحه، ولا أذكر الآن يعني كانت هناك إصابات بمناوشات لأن سعد أصيب بسهم، السهم مش زي خروج المعركة، كانوا المسلمين متخفين ما يظهرون، لكن ربما في أثناء التحرك أصابه سهم رضي الله عنه ومات متأثرا به يعني. نعم. يعني مواطن هذه أصحاب قبائل وكذا، يعني أكيد الرومة وصاحب يعني زعيم القوم. وهذه كلها لو احنا ذهبنا إلى السيرة كلها كانت مصالح، لأن كلما عظمت قوة المسلمين كلما كانت كثير من الجهات تهادن وتصالح وبعضها تسلم عن يعني قناعة. وذلك عام الوفود شهد إسلام هؤلاء أنه رأوا أن ما جرى به يعني أمر النبي عليه السلام يعني ظهر له فيه يعني أنه نبوة وأنه أمر خاص ليس أمرا معتادا معلوفا، وما رأوا أنه يعني قضية زعامة وملك، بل ظهر له أنه نبوة. بدأت الوفود تأتي وتسلم، وقل أحد من القبائل إلا وقد أسلم منهم بعض أبنائهم، فذهبوا إلى يعني قبائلهم ودعوهم فأسلموا أيضا. كتب السيرة، الكتب المعاصرة كما قلت لكم كتاب الرحيق المختوم جيد صياغة وتحقيقا ولقي قبولا كبيرا، وهناك كتب أخرى أيضا اعتنت كما قلنا ببعض التحقيق وبعض الفوائد، وهو كتاب السيرة النبوية في مصادرها الأصلية لمهدي رزق الله وهو أكبر من هذا. هذا يعني كتابان ربما يكونان جيدان الذي يريد يعني كتاب أيضا مركز في الفوائد وبعض جمع واسع للفوائد كتاب السيرة النبوية الذي للدكتور علي الصلابي، وربما أجود من هذا وإن كان ما أعلم أنه أتمه، كتاب جميل السيرة النبوية الصحيحة لمحمد الصوياني، هذا صاغه صياغة تربوية إيمانية جميلة، وراعى فيه أيضا أحداث السيرة ونحو ذلك، لكن كتاب ليس منتشرا، وهو صدر منه جزء ولا أعلم أتمه أو لم يتمه. أما كتب المتقدمين فهي كثيرة أيضا في هذا السياق. سيرة ابن هشام لها تهذيب، تهذيب يعني اختصار، وهو اختصار كبير جدا، تهذيب لعبد السلام هارون رحمه الله، يعني في مجلد صغير، يمكن أن يكون أيضا أشبه بمتن لكنه أوسع من هذا الذي نحن قرأناه هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هداية لقلوبنا وبصائرنا، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته ومرضاته، وسبيلا إلى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا